بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قل الإمام الذي يقول الإمام الفارق رحمه الله تعالى في بيان حديث أهل السنة والجماعة فيه لا في شرط، واعلم رحمه الله أن أهل العلم الذين سالوا يردون قول عيسى حتى كان في خلاف من يؤمن تكلم هو يدير في أمر العام، وطعن على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا مما خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل ودليل أئمته حتى كفروا من حين لا يعلمون، أو كفروا حتى كفروا من حين لا يعلمون. عندك وأعلم ولا وعلم؟ يعني لعله علم على أساس ما تكلم. وعلم ما شاء الله. قوله رحمه الله: وأعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. وهذا شأن أهل العلم في كل ما خالف الكتاب والسنة، فإنهم يردونه ويقيمون الأدلة على بطلانه، ويحذرون الأمة من اتباع هذا الباطل أو الاغترار بدعاته. وهذا من الأئمة قيام بواجب النصيحة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من الدين، بل هي الدين، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالصحابة رضي الله عنهم قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام لمن هذه النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعامة المسلمين يحتاجون إلى نصح وإلى بيان حتى لا يقعوا في براثن وزخارف هؤلاء المبتدعة الضلال. ولذلك تجدون علماء السنة بين أمرين، بين العرض والرد، يعرضون الدين ويردون على مخالفه، فيذكرون الحق بدليله، فإذا وجد من يلبس على الناس أمر دينهم قاموا وردوا عليه وردوا الأمور إلى نصابها. هذا يعني ولله الحمد شيء قد عرف به أهل السنة والجماعة. للأسف أنه يوجد في زماننا من إذا سمع أن فلانا يرد على فلان إذا به يقول: دعونا من فلان وفلان، واتركوا هذا وذاك. وهذا غير صحيح في الحقيقة، وإن كان عذر من يقول بذلك أنه وجد أكثر الذين يشتغلون بالردود إنما يشتغلون بردود خاوية من الأدلة، ومجانبة للأدب وللعلم، فرأى أن الاشتغال بذلك مضيعة للوقت وقسوة للقلب، فاجتنب هذه الردود. لكن ليس هذا على إطلاقه، هناك أناس يعني يتعاطون هذا الأمر أو يأتون هذا الأمر من بابه ويتكلمون بالدليل العلمي ولا يخرجون عن أدب العلماء في الرد العلمي. فإطلاق القول بأن دعونا من هذه الردود ومن أهلها قول غير صحيح، وكذلك الإغراق في الردود وإن كانت خاوية وفارغة من المادة العلمية، وكذلك أيضا ليست مكسوة بكساء العلم والأدب والأخلاق، هذا أيضا غير صحيح، والحق أن ترد ردا علميا في حدود الشرع حتى لا تكون من الغلاة ولا من الجفاة. إذن هذا شأن أهل العلم، أنهم لم يزالوا يردون، أي يردون الأقوال الباطلة، قول الجهمية وغير الجهمية أيضا، ردوا على المعتزلة، ردوا على القدرية، ردوا على الخوارج، على المرجئة، على الروافض، على غير ذلك، كل هذه الفرق ردوا عليها. فلا زال أهل العلم على هذا الأمر، فجزاهم الله عنا خيرا. ومن طبعا هذه الردود اشتهرت عندما ظهرت بدعة الجهمية، عندما اشتهرت بدعة الجهمية وظهرت في الناس عرفت هذه الردود، كرد الإمام أحمد في رده على الجهمية، وكذلك عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي، وكذلك أيضا رد شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وكذلك أيضا رد تلميذه الإمام ابن القيم في الجيوش الإسلامية المرسلة إيش على المعطلة والجهمية. غزو المعطلة الجهمية، نعم. هذه الردود بفضل الله سبحانه وتعالى أعادت الحق إلى وجهه الصحيح القشيب البعيد عن الأدران والغبار الذي غبروا به على وجه الحقيقة، فكانت ردود أهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى ميزانا صحيحا لعقيدة الناس، فثبتت عقيدتهم وصفت مشاربهم واستقامت مسيرتهم. فيقول علم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية، والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان صاحب هذه المقالات الشنيعة، ومن أشهر مقالات القول بخلق القرآن، وكذلك أيضا تعطيل الأسماء والصفات، وكذلك أيضا تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ضم إلى ذلك مقالات أخرى كمقالات الإرجاء وغير ذلك. فالجهم بن صفوان في الحقيقة من المفسدين في الأرض. قال: لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان. قد مر بنا أن هذه التكنية يكني عن بني العباس، هذه التكنية يكني عن بني العباس، وبالذات في خلافة المأمون، ثم من بعده كذلك أيضا أخوه المعتصم، ثم من بعده ابنه الواثق. فهؤلاء الأمراء الثلاثة الذين انتشرت الفتنة في زمانهم، المأمون جاء بعده أخوه المعتصم، وبعد المعتصم جاء ابنه الواثق، وبعد الواثق جاء أخوه المتوكل الذي يسمى بجعفر ابن المعتصم، ابن المعتصم بالله. المتوكل بفضل الله سبحانه وتعالى أطفأ الفتنة والمحنة، ومكن لأهل السنة، وتتبع الجهمية في البلدان. إذن هؤلاء أمراء ثلاثة أشعلوا الدنيا شرا وفسادا بسبب أقوال الجهمية. وهذا يفيدنا فائدة مهمة أيها الأحبة، أن ولاة الأمور يجب أن يتخذوا البطانة الصالحة، لأن البطانة الصالحة تدلهم على الخير. وبنو العباس أصيبوا في أولهم وآخرهم بالبطانة الفاسدة، أصيبوا في أولهم وآخرهم بالبطانة الفاسدة، أصيبوا في أولهم ببطانة الجهمية بن أبي دؤاد ومن معه من قضاة السوء، وثقوا فيهم وقربوهم ومكنوهم ونشروا معتقداتهم فامتحنوا الناس، وكان من وراء ذلك شر عظيم على الأمة. وفي أواخره يعني أمرائهم أيضا وثقوا في الرافضة كالطوسي وابن العلقمي، فكان سببا في غزو التتار على بغداد واستباحة يعني الدماء والأموال والحرث والنسل إلى آخر. فالناس ما يتعظون ولا يعتبرون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لكن كثير من هؤلاء الناس يعميهم الملك، يعميهم شهوة السلطان وشهوة السلطة، ويحبون من يفضل لهم ومن يملأ آذانهم مديحا. أما من ينصحهم ومن يخوفهم بالله ومن يقول لهم أخطأتم، هؤلاء ما يحبونه ويستثقلونه يعني يبعدون عنهم، ثم يقربون هؤلاء الذين يطبلون لهم، وهم يطبلون لهم أول النهار وفي آخر النهار يطبلون عليهم، في آخر النهار يطبلون عليهم عندما تنوح عليهم نائحة الإسلام. فيجب على الناس، على من ولاه الله شيئا من الأمر، أن يتقي الله وأن يحافظ على البطانة الصالحة التي تعينه على طاعة الله عز وجل. قال: اعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة. الرويبضة كما جاء في الحديث هو الفويسق، يتكلم في أمر العامة. والرويبضة هو الرجل التافه الذي ليس عنده حقيقة ولا معرفة بالحقيقة، إنما هو يعني متعالم ومتظاهر بما ليس فيه، متشبع، ويتكلم في الأمور العامة، الأمور المصيرية التي يجتمع لها يعني أهل الحل والعقد، إذا به يفتي في ذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. المسائل العامة، المسائل المصيرية، مسائل العقيدة، هذه العقيدة المسائل العامة، مسائل العقيدة، مسائل أصول الدين، هذه من المسائل العامة التي ينصلح بها أمر العامة في الدنيا والآخرة. هذه ما يتكلم فيها الرويبضة، ما يتكلم فيها غير المتخصصين، ما يتكلم فيها أمثال يعني علماء المنطق والفلسفة وعلماء الكلام الذين ليس عندهم علم بكتاب الله ولا بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. واليوم يتكلم في أمر العامة هؤلاء الإعلاميون والمحللون السياسيون والناشطون إلى غير ذلك مما يعني نسمع من هذه الأوصاف. فترى الرجل يعني لا يعرف شيئا عن الدين، وإذا به يتكلم في أمور العقيدة، يتكلم في أمور الدين وإيش فيها، يقول لك إيش فيها مثلا لما يكون إحنا مثلا وإيران يعني هؤلاء يعني كل واحد يدعو إلى دعوته، كل واحد يدعو إلى فكرته، نحن يعني نؤمن بحرية التعبير، نحن نؤمن بحرية الرأي والرأي الآخر، إيش فيها لما تكلم فلان وإيش فيها لما يتكلم فلان. تصور هذا الجاهل الأحمق عندما يتكلم في أمر العامة، في أمر العقيدة، في أمر الدين، في الأمر الذي به ينصلح أمر الدنيا والآخرة للناس، إذا به يتكلم فيها على أنها مسألة من السهولة بمكان، حتى لدرجة أنهم يتهمون العلماء بأنهم يحتكرون الحق الإلهي لهم. يقول لك هؤلاء الذين يعني ما يسمون بالعلماء، هؤلاء يريدون أن يحتكروا الحق الإلهي عليهم، بمعنى أن كلمتهم هي الحق وأن كلام غيرهم باطل. وهكذا يسوغون لأنفسهم أن يتحللوا من أقوال أهل العلم وأن يخرجوا منها، وأنهم في رخصة أن يقبلوا هذا الكلام أو أن يردوه، فما وافق عقولهم قبلوه وما وافق وما خلف عقولهم ردوه. هكذا هذه الاعتزالية المعاصرة، هذه هم علماء الكلام الأوائل، هذه أفراخهم الذين جعلوا الدين بميزان العقل، يقبل ما وافق العقل ويرد ما خالف العقل. قال: حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر عام، هذا من أسرار الساعة أن يتكلم الرجل التافه في الأمور العامة التي لا يتكلم فيها حتى من قبل عالم واحد، يجتمع لها أهل الاستنباط وأهل الرأي وأهل الحل والعقل، فإذا بالرجل من هؤلاء هو الذي يتكلم. اليوم يتكلم المجهولون على ما يسمى في الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، تكلم واحد مثلا يقول: ونحن غدا سنجتمع في المكان الفلاني ونفعل عصيانا نفعل اعتصاما وكلنا سننزل، وتأتي التغريدات وراء ذلك بالموافقة، ثم بعد ذلك من الذي دعاهم ما يعرفون، واحد يعني غرب تغريدة واتبعوه على ذلك واجتمعوا وأفسدوا وخربوا إلى غير ذلك، ويقول لك هذا يعني الديمقراطية، وهذا يعني من حق الإنسان أن يعبر عن رأيه إلى غير ذلك. هذه كلها من آثار الابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فتكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما أنهم يقولون أن هذه أخبار آحاد لا تقبل، أو يقولون أن هذه مخالفة للعقل لا تقبل، أو يقولون أن هذا من المشتبه الذي لا يعني نقبله لمخالفته المحكمات من قواعد النظر وقواعد الاستدلال إلى غير ذلك. كل هذا طعن في آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذوا بالقياس، وذكرنا أن القياس المقصود به هنا هو أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، وقاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق، فلزم من ذلك التشبيه، فلما رأوا أن التشبيه جريمة وجناية فروا منه إلى التعطيل، فوقعوا في ظلمات بعضها فوق بعض، أخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. هذه المصيبة وهذه ثمرة الجرأة والقول على الله بغير علم، أنك تجد الجاهل يكفر العالم، وتجد الصبي يكفر الشيوخ والأئمة، وتجد يعني ربما العامي الذي قد رأينا أناسا عوام يعني عامة لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعرفون شيئا، ولا يشكون في كفر ابن باز ولا في كفر ابن عثيمين ولا في كفر الألباني، لا يشكون في هذا، لا شك عندهم في كفر هؤلاء، وإنما هم يعني ممكن أن ينازع في كفر فلان أو فلان الآخر، أما هؤلاء لا شك عندهم في كفرهم هذا. وكما سمعتم لا يعني عوام أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وأصبحت عندهم مسائل مسلمة، كفر هؤلاء العلماء، كفر هذه المجتمعات، كفر هؤلاء الحكام، كفر من يدخل الجيش، كفر من يدرس في الجامعات، وهكذا أصبحت هذه مسائل مسلمة، ما يعني ما تقبل يعني النظر، ولو شككت في ذلك كفرك، ولو شككت في ذلك لكفرك أنت، فضلا عن أنك يعني تنقض هذا القول أو أنك ترده. هذا من جرأة أهل البدع أنهم يكفرون أهل العلم وأهل الفضل، بل منهم من يكفر السلف، منهم من يقول إذا قلت له السلف يقول لك السلف تلف، يقول لك السلف تلف، بعضهم كان يقول هذا، بعضهم كان يستهزئ بابن عباس للأثر الموجود عنه في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون، عندما يقول ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أو باللفظ المشهور كفر دون كفر، وإن كان الأقوى من الناحية الحديثية ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. الشاهد ممكن يتكلم على ابن عباس ويستهزئ به عندما يقول هذا القول، ولذلك نحن لا نجد غرابة في ذلك، قد رأينا سلف هؤلاء وأئمة هؤلاء من الخوارج يكفرون الصحابة تكفيرا واضحا ويستحلون دماءهم ويقاتلونهم ويقتلونهم. فهكذا أهل البدع عندهم جرأة في التكفير وجرأة في استحلال الدماء، فنعوذ بالله من الفتن. قال وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل. قد يقول قائل طيب ما علماء السلف كفروا الجهمية، فلماذا تعيبون أن الجهمية كفروا العلماء ولا تعيبون على العلماء أنهم كفروا الجهمية؟ سبحان الله، نحن نقول هذا العالم ما كفر إلا بأدلة من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العالم ما يكفر إلا إذا رأى من أقوال هذا الشخص أو أفعاله أو اعتقاداته ما هو مجمع عليه عند أهل العلم أنه كفر. أما الجاهل هذا عندما يكفر العالم يكفر على أي أساس؟ أي أساس يبني عليه تكفيره؟ هل هو يعرف مسائل الإيمان من مسائل الكفر؟ هل هو يعرف دلالات الألفاظ؟ هل هو يعرف ما أجمع عليه علماء السنة وما اختلفوا فيه؟ فكيف تقيس، يعني كيف تساوي في الإنكار على الجاهل إذا كفر العالم وتساويه في وتساوي أو العالم إذا كفر الجاهل إذا وقع في الكفر الأكبر عن عناد والغير ذلك، وتساويه بأنه أيضا كما أن العالم أخطأ في تكفيره فهو أخطأ أيضا في تكفير العالم؟ هل من حق الجاهل أن يكفر؟ هل من حق الجاهل أن يقول حلال أو حرام؟ هل من حق الجاهل أن يتكلم في العلم؟ أم أن الجاهل يسأل أهل العلم؟ فسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فالعالم إذا تكلم فهو مأذون له أن يتكلم، بل يجب عليه أن يتكلم، لأن مأخوذ عليه الميثاق أن يبين هذا للناس. أما الجاهل هذا حرام عليه أن يتكلم، فكيف تساوي بين من يجب عليه أن يتكلم وبين من يحرم عليه أن يتكلم؟ ليسوا سواء. قال وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل. والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. في قول حتى كفروا من حيث لا يعلمون، إما أن يقال كفروا في العموم، وأما الأعيان فكل فرد في تكفيره لا بد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا هو الذي كان عليه الإمام أحمد والعلماء في زمانه ومن بعدهم في تكفير الجهمية. كانوا يكفرون المقالة، أما أعيانهم فإنهم لا يكفرونهم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا فارق أيضا في بين تكفير العالم لمن وقع في الكفر وبين تكفير الجاهل للعالم. العالم وإن كفر يكفر القول، أما القائل ففي تكفيره عند العالم قواعد وضوابط وشروط لابد من مراعاتها، بخلاف الجاهل إذا كفر فإنه لا يعرف شيئا عن ذلك. فإما أن يقال إن هؤلاء كفرهم العلماء بالعموم أو كفروا مقالاتهم، أما هم بأعيانهم فلم يكفرهم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا كلام قد تكلمنا فيه من قبل في أصول وضوابط التكفير والتفسيق عند أهل السنة والجماعة. وإما أن يقال إنهم كفروهم بأعيانهم باعتبار مجموع مقالاتهم، فإن من مجموع مقالاتهم كلمات ومقالات الكفر فيها ظاهر لا يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. الكفر فيها ظاهر، يعني عندما يقول يعني يجعل الله عدما، يقول الله عدم، عندما يقول هذا القول هذا كافر ما يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع عندما يصل به القول إلى هذا، عندما يصل به القول إلى اتهام رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لم يعرف التوحيد، أنه لم يعرف التوحيد، إنما هو ومن كان على شاكلته من فرق الضلالة هم الذين لما قرأوا علم الكلام فهموا التوحيد فهما صحيحا أحسن من فهم رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة له. هذا أيضا ما يحتاج فيها إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. فبعض أهل العلم يقول إن هذا التكفير محمول على أنهم كفروهم باعتبار مجموع ما يعتقدونه، ومن جملة هذا المجموع مواطن لا يحتاج فيها إلى إعذار، لأنه لا يتصور فيها الجهل ولا يتصور فيها التأويل، لا يتصور فيها الجهل ولا يتصور فيها التأويل، اللذان يدفعان حكم التكفير على المعين. يقول هنا: حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة. المقصود بقول الأمة الأمة التي اتبعتهم، وإلا بقيت الأمة ناجية. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه. وذكر عدة أشياء، يعني ذكر الكفر وذكر الضلال والزندقة والهلاك والتفرق إلى غير والابتداع إلى غير ذلك. ممكن أن يحمل كلامه على أنه يريد أصناف الذين تأثروا بهذه المقالات، منهم من وصل به الأمر إلى الزندقة، منهم من وصل به الأمر إلى الكفر لكن دون الزندقة، منهم من وصل به الأمر إلى البدعة، منهم من وصل به الأمر إلى الضلال، منهم من وصل به الأمر إلى أنه شك أو أصبح عنده شبهات أو فارق الجماعة باعتبار الشبهات التي عنده وفرق الكلمة، فلعله أراد بذلك أن يحصي حصاد هذه المقالات الشنيعة، فأدت إلى هلاك الأمة، منهم من كفر، منهم من تزندق، منهم من ضل، منهم من تفرق وابتدع. قال: إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره. ولا شك أن النجاة في ذلك الثبات على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وقول أصحابه، على قول رسول الله وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم. كأنه يشير بذلك إلى الفرق التي اتهمت الصحابة في الفهم، وكانوا يرون الذين يسميهم العلماء بأهل التجهيل، كانوا يتهمون الصحابة بالجهل في فهم التوحيد، أما من ثبته الله على الإيمان فإنه لم يخطئ الصحابة، بل رأى أن طريقة الصحابة أعلم وأحكم وأسلم، لم يخطئ أحدا من الصحابة. ويبعد أنه يريد في هذا المقام أنه لم يخطئ أحدا من الصحابة في المسائل الفقهية، لأنه من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم في المسائل الفقهية التي اختلفوا فيها منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وليس أحد منهم معصوما من الخطأ. يبعد أنه بعض الناس ينظر إلى أن المراد بقوله هنا هو أن الصحابة ليسوا معصومين في الفروع، ومنهم من أفتى بمسائل وخالف الدليل فيها، فلا بد من رد قوله لأنه لا عصمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الإجماع المتيقن إلى غير ذلك. لكن أنا أرى أن هذا بعيد، لم يخطئ أحدا من الصحابة ولم يجاوز أمرهم، أي أنه رأى أن الصحابة أفضل طائفة فهمت الدين وعرفت التوحيد ويعني فهمت مراد الله عز وجل، لأنهم أبر هذه الأمة أفئدة وأعمقها فهما، فيرى أن هؤلاء هم أولى الفرق بالاتباع، هم أولى الفرق بالاتباع. أما أن الصحابة يعني من صفات يعني أنه لم يخطئ أحدا منهم أي في المسائل الفقهية، لا، المسائل الفقهية أخطأ بعض الصحابة في كثير من المسائل، ورد الصحابة بعضهم على بعض، أو يقال أنه لم يخطئ أحدا منهم في طريقة استدلالهم، طريقة استدلال الصحابة. ونستطيع أن يعني أن نلخص هذا بماذا؟ بكلمة، أنه آمن بإيمان الصحابة مجملا ومفصلا. مسائل الإجمال التي آمن فيها الصحابة إيمانا مجملا ولم يخوضوا لما وكيف وإلى غير ذلك، آمن بإيمانهم إيمان مجمل. وما كان إيمانا مفصلا في أحد مسائل العقيدة آمن بإيمانهم أيضا على وجه التفصيل، لا بأس بذلك أيضا. قال: ولم يجاوز أمرهم، لأنهم الفرقة الناجية، ووسعه ما وسعهم. الصحابة وسعهم أن يقفوا عند كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقولوا إن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاجان إلى شيء آخر. كتاب والسنة وسع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي اكتفى أصحاب الرسول بهما، أي يكفينا ما كفاهم، يسعنا ما وسعهم، ولسنا بحاجة إلى مزيد أو زيادة. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم في هذه الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، في القصص التي ذكرها الآجري وغيره، خطيب البغدادي، أن الواثق أمر بإحضار رجل من أهل الشام ليناظر ابن أبي دؤاد، فدخل رجل جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، وهو في قيد، دخل مقيدا، فسلم على الأمير فرد عليه السلام ودعا للأمير، فاستحيا منه الأمير وقربه إليه، ثم قال له: ناظر أبا عبد الله، يعني أحمد بن أبي دؤاد. قال: إنه يقل ولا يتسع لمناظرتي، يعني ما يستطيع أن يناظرني. فغضب الواثق وقال: أبو عبد الله يقل يعني لمناظرتك ولا تسع لمناظرتك، وانقلب رضاه غضبا. فقال هذا الشيبة الشامي له: هون على نفسك يا أمير المؤمنين وأذن لي أن أناظره. فقال: ما دعوتك إلا لذلك. فقال له: يا أحمد بن أبي دؤاد، لماذا دعوتني ودعوت غيري؟ ليش دعوتنا؟ لأن إيش در الواثق بهذا الرجل؟ أحمد بن أبي دؤاد يعرف أن في البلد الفلاني عالم على خلاف هذا القول، وفي القرية الفلانية وفي المدينة الفلانية، يعرف من خلال القضاة ومن خلال أصحابه الذين لهم معرفة بطلاب العلم والعلماء، ولا الحكام والعلماء والأمراء ما يعرفون أين مكان العلماء، ربما يعرفون بعض المشاهير، أما الألوف المؤلفة هذه من أين يأتون بها؟ هؤلاء عيونهم أهل البدع، هذه عيونهم الذين يخبرونهم. فقال: على ما دعوتني ودعوت غيري؟ قال: من أجل أن تقول القرآن مخلوق، لأن ما دون الله مخلوق. قال له: هل هذا الشيء من أصول الدين ومن عقدة الإيمان ولا يصح إيمان امرئ إلا به؟ هذا الشيء الذي تدعو إليه أنت لا يصح إيمان امرئ إلا به؟ قال له: نعم. قال: هل دعا، هل علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لم يعلم أم جهله؟ الشيء الذي تكلم أنت به هذا، علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أم جهله؟ فسكت. فالتفت هذا الشيبة إلى الواثق، قال: هذه واحدة يا أمير المؤمنين، عد هذه واحدة عليه. ثم قال له: نقول إنه علمه، يعني لو قال الرسول جهل هذا مصيبة كبرى. إذن ننتقل إلى القول الآخر، أن الرسول علمه، رسول الله علمه، هل بلغه للناس أو لم يبلغه؟ ولو قال بلغه يقول في أي آية، في أي حديث، هات لي آية، هات لي حديث أن يذكر هذا الشيء. فسكت. فقال: عد يا أمير المؤمنين هذه ثانية. هذه ثانية على ابن أبي دؤاد القاضي الكبير الذي يعني أشعل الدنيا فسادا ودعوة إلى هذا القول. ثم قال له: هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي دعوا إلى هذا الشيء؟ الخلفاء الراشدون هل دعوا إلى هذا الشيء؟ فسكت. فقال: هل كانوا يعلمون هذا الشيء أم يجهلونه؟ فسكت كل واحد يقول عد، هذه واحدة، هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة. والواثق ينظر إلى هذا الجبل الكبير أمامه وفي نظره ينهار، كبير أمامه ابن أبي دؤاد، شيء عظيم ما حدش يستطيع أن يواجهه، فإذا به ينهار أمام هذا الشيء المقيد. لكن الحق هكذا، والعاقبة للتقوى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الحق هو كذا، شأنه القوة. فقال له: نقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام علمه، وإن أصحابه الخلفاء الراشدين علموه، هل وسعهم أن يسكتوا ولم يبلغوا؟ فسكت. فقال له: عد الأخرى. ثم قال له: ألا يسعك ما وسعهم؟ لماذا ما تسكت كما سكتوا؟ لماذا لا تسكت كما سكت النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين؟ ليش هؤلاء يسكتون وأنت تناضل؟ هل أنت أغير على الدين منهم؟ هل أنت أعرف بالدين منهم؟ فعند ذلك انقطع ابن أبي دؤاد، فقال هذا الرجل: يعني من لم يسعه ما وسع أصحاب الرسول وأصحابه فلا وسع الله عليه، فلا وسع الله عليه. فأمر الواثق بقطع القيد من رجله، فلما قطع القيد بادر الرجل وأخذ القيد، وكان هناك من يريد أن يأخذه، فأصر الرجل على أخذ القيد. فقال له: لماذا الواثق، لماذا تأخذه؟ قال: أريد أن أضعه في كفني حتى أحاج عند الله هذا الظالم به يوم القيامة. هذا الظالم الذي يعني افترى هذه الفرية وظلم العلماء واستباح بها دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وروع أهلهم وإخوانهم وبيوتهم، ويعني حال بينهم وبين ذويهم، أنا أريد أن أخاصم به هذا الظالم يوم القيامة. فقال الواثق: يعني أبحني، يعني سامحني. فقال له: إنما أبحتك لقرابتك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه من بني العباس، وبني العباس العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: دخل الواثق واستلقى على ظهره ووضع رجلا على رجل، وكان يقول يعني يكرر الكلمة: من لم يسعه ما وسع رسول الله وأصحابه فلا وسع الله عليه. أحيانا تأتي الكلمة وتكون هذه الكلمة لها أثر عظيم في النفس. والواثق بدأ ينظر: كم امتحنت الناس وكم آذيت الناس بسبب هذه الكلمة وهذا الشيء، يعني لو كان حتى حقا فالرسول سكت عنه، فلماذا أنا يعني أجاهد في شيء سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا يسعني ما وسعه؟ من لم يسعه ما وسع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلا وسع الله عليه. واستمر على هذا يقول، حتى بعضهم يقول إنه قد تاب قبل أن يموت من هذه المقولة. يقول: دخل عليه ابنه وهو يردد هذه الكلمة، ويعني وهو يبكي على ما فعل في المسلمين، لكنه يعني عاجله الموت ومات ولم يظهر عنه موقف معين، فكان بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هذا الخير ينسب إلى المتوكل رحمة الله عليه. فلعله يريد بقوله هذا وسعهم ما وسعهم أن يشير إلى مثل هذه القصة. أقول مثل هذه القصص، ربما مثل الحيادة وغير ذلك من قصص يكون في سندها ضعف، لكن هي حجج، هي حجج يستفيد منها طالب العلم، قد تصح إلى أصحابها وقد لا تصح، لكن هي في ذاتها حجج يحتج بها طالب العلم سواء صحت إلى صاحبها أم لا. وكذلك ما في كتاب الحيادة أيضا فوائد كثيرة جدا وحجج يحاج بها صاحب الحق أهل الباطل، وربما تكون حتى في بدعة أخرى، يعني ربما هذا الكلام الذي يذكره هذا الرجل ممكن أن يناقش به صاحب مقالة أخرى غير قول الجهمية، فيستفاد. لا يلزم من ضعف السند أنك لا تستفيد من طريقة الأدلة وتركيب الأدلة وطريقة الاستدلال وجعل يعني السؤال وتضع المخاطب بين أمرين لا ثالث لهما، فإن أجاب بهذا يلزمه كذا وإن أجاب بهذا يلزمه كذا، لا يخلو المقام من فائدة يستفيدها طالب العلم من هذا صح السند أو لم يصح. قال هنا ولم يخطئ أحدا من الصحابة، أي طيب ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينا، صحهم على الإسلام الصحيح وعلى الإيمان الصحيح، كما يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون هذا معلوما. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فلا بد أن نؤمن بإيمان الصحابة، فما كان عند الصحابة دينا فهو اليوم دين، وما كان عندهم ليس دينا فليس اليوم بدين، فلا يمكن أن يكون هناك شيء من الدين فات الصحابة، فهذا أمر لا بد أن يكون معلوما. وكلامنا في هذا فيما أجمع عليه الصحابة، أما فيما اختلفوا فيه سواء في مسائل العقيدة أو في مسائل الأحكام، وإن كان الاختلاف في الأحكام أكثر فلا بد فيه من الترجيح بين أقوالهم حسب الدليل. قال وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح، قلدهم دينه واستراح أي تبعهم في هذا الأمر. بعض الناس يستنكر كلمة فقلدهم ويقول لماذا لا يقال فاتبعهم، الأمر في ذلك سهل، وهذا مستعمل عند العلماء، العبرة بالمعنى وليس باللفظ، والتقليد إذا كان التقليد هو أخذ قول الغير بدون حجة فهذا هو التقليد المذموم، وأما إذا كان التقليد بمعنى أخذ قول العالم دون فهم الحجة دون فهم الحجة فهذا فيه أكثر الخلق على هذا، العوام على هذا، فإن أكثر العوام لا يفهمون الحجج ولا يفهمون الأدلة ولا يفهمون الردود على بعضها، بل كثير من طلبة العلم لا يفهمون هذا. فإذا كان المراد أخذ قول من ليس بحجة بدون حجة هذا هو التقليد المذموم، وأما أخذ قول من أمرنا بسؤاله وإن لم أفهم حجته فهذا عليه أكثر الخلق ولا إشكال في هذا. قال فقلدهم دينه واستراح وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمقصود بذلك كما سمعنا أيضا المقصود أن الدين بالاتباع، أي اتباع الدليل أو اتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل. قال رحمه الله واعلم ان من ضال لقي القران مخلوق مبطل ومن سكت فلم يكن مخلوق ولا غير مخلوق فعلم هذا. قال حكم محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالكم وأولادكم فإنها ضلالة. وعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعفوا عليها بين نواحيكم. قول واعلم أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، يريد أن يبين حال طائفة أخرى من الجهمية، فإن الجهمية عند العلماء ينقسمون إلى ثلاث فرق: الفرقة الأولى المعطلة، والفرقة الثانية اللفظية، والفرقة الثالثة الواقفة. ثلاث فرق تنسب إلى التجهم، وأعظمها وأشدها المعطلة، المعطلة. وأما اللفظية والواقفة فالعلماء ألحقوهما بالمعطلة وبفرق بالجهمية المعطلة، لأن في قولهما أو في قوليهما ذريعة إلى التعطيل وذريعة إلى الوصول إلى قول المعطلة، فأرادوا أن يسدوا الباب بالكلية فقالوا اللفظية معطلة جهمية والواقفة جهمية. أما المعطلة فقد مر الكلام عنهم كثيرا، الذين يعطلون أسماء الله وصفاته. وأما اللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. العلماء قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته، والكلام قديم النوع حديث الآحاد، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. فالله عز وجل يتكلم بالتوراة، يتكلم بالإنجيل، يتكلم بالقرآن، ولا شك أن هذا كله ليس في وقت واحد، فالأوقات هذه مختلفة، لأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. أما الجهمية فإنهم ينفون أن الله يتكلم، ويعدون ذلك يلزم منه التشبيه، ولذلك يقولون أن الله خلق كلاما في اللوح المحفوظ، أو خلق كلاما في جبريل، أو خلق كلاما في محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من القول على الله بغير علم، ويلزم منه الوقوع في الشرك الأكبر. لكن على كل حال، يعني جاءت فرقة أخرى لما رأت النكير شديدا على القول بالتعطيل فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق. فالعلماء رأوا أن كلمة اللفظ هذه محتملة، محتملة أن لفظي أي الملفوظ، أي الملفوظ وهو القرآن، الملفوظ هو القرآن. فإذا قلنا الملفوظ القرآن مخلوق، فما الفرق بين هذا وبين المعطل الأوائل؟ ويحتمل وجها آخر وهو مقبول، وهو تلفظي بالقرآن مخلوق. في فرق بين الملفوظ والتلفظ. التلفظ هو الفعل الذي هو صوتي وحركة لساني إلى غير ذلك. فلما كان الأمر فيه اشتباه، ومن الجهمية من يقول لفظي بالقرآن مخلوق يوهم الناس أنه يريد التلفظ لا يريد الملفوظ، وهو يريد الملفوظ، فرأى الأئمة أن يسدوا الباب بالكلية وقالوا اللفظية جهمية. وهذا من السياسة الشرعية في العلم، هذا من السياسة الشرعية في العلم. إذا كان هناك قول يحتمل أكثر من وجه، يحتمل وجها مقبولا وقول ووجها مردودا، فالأولى في مثل هذا أن يغلق الباب، أن يغلق الباب، لا سيما إذا وجد من يتعلق بهذا الإجمال من أجل أن ينفق باطله وضلاله، لا سيما إذا كنا لازلنا نعاني من غبار فتنة موجودة، وهي فتنة التعطيل، فتنة موجودة وهي فتنة التعطيل. فهناك من جاء ليتوسط، يأتي بقول وسط، لا يقول كلام بالقرآن مخلوق أو القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا، يأتي بقول وسط لفظ بالقرآن مخلوق. فهنا من الحكمة ومن السياسة الشرعية سد الباب. سد الباب بالكلية. كذلك أيضا الفرقة الثالثة وهي الواقفة قالوا ولماذا نحن نقول القرآن كلام الله مخلوق أو كلام الله غير مخلوق؟ ليش ما نقول كلام الله ونسكت ونقف بس لا نزيد على ذلك؟ الصحابة كانوا يقولوا كلام الله بس، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أنا أقول كلام الله وأسكت ولست بحاجة لأن أقول مخلوق ولا غير مخلوق. بعضهم، لكن كان هذا الوقف ليس عن رغبة في اتباع ما كان عليه الصحابة، إنما كان هذا الوقف عن شك هل هو مخلوق أو غير مخلوق. قال نقف، كان هنا عندهم شك، فعند ذلك قالوا والواقفة جهمية. كلما أتوا بحيلة من أجل أن يعني يدوروا على الحق ويقطعوا على الحق الأبواب والمنافذ، العلماء قاموا وقطعوا هذا الباب، قالوا والواقفة جهمية. حتى قيل للإمام أحمد أيسع الناس أن يقولوا القرآن كلام الله ويسكتون؟ انظر إلى يعني فقه الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، قال لما يسكتون؟ إيش السبب في سكوتهم؟ قد كان يسعهم السكوت قبل أن يقول الناس ما قالوا، يعني الناس من قبل كانوا يقولوا القرآن كلام الله فقط، لكن الآن نحن في فتنة لابد من تحديد الموقف بوضوح، ما ينفع في هذا المقام الغمغمة والإجمال، لابد من الوضوح. قبل هذا الوقت وقبل هذه الفتنة كان الناس يقبلون منه أن يقول القرآن كلام الله ويسكت. قال لما يسكتون؟ قد كان يسعهم السكوت قبل أن يقول الناس ما قالوا، أما وقد قالوا فلما يسكتون؟ لا يسكتون، لابد أن ينحاز إلى فسطاط الحق أو إلى فسطاط الباطل، فإن وقف فهو إلى الباطل أقرب منه إلى الحق. هؤلاء الواقفة. إذن عندنا كم فرقة من فرق الجهمية؟ ثلاث: المعطلة، اللفظية، الواقفة. يتكلم الآن البربهار رحمه الله عن اللفظية، قال واعلم أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت الواقفة هذه الفرقة الثانية فلم يكن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. وذي كان أبو الحسين الكرابيسي لما قال لفظ القرآن مخلوق، ففي الأول كان يقول يعني مقالة الجهمية، فقال أحمد مبتدع، فقال لفظ القرآن مخلوق، قال مبتدع، فقال ماذا نفعل مع هذا الصبي؟ إذا قلنا هذا قال مبتدع، إذا قلنا هذا قال مبتدع، إيش نفعل مع هذا الصبي؟ يقول في حق الإمام أحمد. الإمام أحمد كانت له هيبة عظيمة لتمسكه بالسنة، ولا شك أن كل إمام من الأئمة قد ثبت على السنة، لكن الفتنة التي حصلت للإمام أحمد أبرزت اعتقاده بخلاف الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهما، فكان فيها خير عظيم وكم من منحة وهي في ثنايا المحنة، وكم من منحة تولد من أرحام المحن، فنسأل الله حسن الخاتمة. قال ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم بعدي، في بعض الناس يعني يتوقف في كلمة بعدي، لكنها موجودة عند أحمد والطبراني، موجودة عند أحمد والطبراني، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وهي الدروس التي تلي الأنياب، وهذا دليل على شدة التمسك. ربما لو عضضت على الشيء بالثنايا فنزع منك بقوة، ربما يعني يخرج الثنايا ويؤخذ منك، أما إذا عضضت عليه بالنواجذ وهي بداية الدروس التي بجوار الأنياب فإن هذا يدل على مزيد التمسك حتى وإن تعرض الإنسان للابتلاء، فالقابض على الدين على دينك القابض على الجمر. طيب نقرأ الجزء الصغير من الفقرة الأتيادي ونقف. تفضل. عندكم طويلة؟ أنا عندي عند يقف عند قول حتى قالوا بالتعطيل. قال رحمه الله تعالى: وعلم أنه إنما جاء هلاك جميعا أنهم فكروا بالرب فأدخلوا الدين والبيت وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقالوا الدين على ربهم فجاءوا منكم بعذاب لا يخفى أنه ذلك لا يخفى أنه وأكفروا وكفروا الخلق. ممكن وأكثر ممكن لكن ممكن نعم. وكفروا الخلق والضر واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. لا جديد في هذه الفقرة، فقد تكرر هذا كثيرا، أن سبب هلاكهم أنهم فكروا في الرب. والواجب أن الإنسان يفكر في آيات الله وفي خلق الله ويتدبر في ملكوت الله عز وجل، أما أنه يتفكر في ذات الله فهذا لا يجوز، لأن هذا يجره إلى شكوك وإلى يعني أمور والعياذ بالله لا تحمد عاقبتها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، فشيء أنت لا تحيط به علما ليش تفكر فيه؟ فمهما فكرت فيه أنت ما أحط به علما، يعني لازلت تجهله، لا زلت تجهله، فلماذا تفكر فيه؟ فأدخلوا لما، أي لما خلق الله كذا، ولما حاسب الله فلانا على كذا، وكيف، وتركوا الأثر، تركوا الآثار التي كان فيها العصمة، ووضعوا القياس، قاسوا الخالق على المخلوق، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم يعني عطلوا صفات الرب، فسئلوا أين الله؟ قالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى. هذا لا يكون إلا العدم، هذا لا يكون إلا العدم، لأنهم لو أثبتوا الجهة في نظرهم هكذا، إذا أثبتوا الجهة أثبتوا الحد والحيز، وإذا أثبتوا هذا فهذا يلزم منه أن يكون محدثا، وإذا كان محدثا فهو مخلوق. هذه يعني السلسلة الجهنمية التي وصلوا بها إلى ما وصلوا إليه. قال وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، أي أخذوا ما وافق أهواءهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا خفاء فيه، لا يخفى أنه كفر، ومع ذلك كفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل، من أجل أن يفروا من التشبيه الذي هم الذين أدخلوا أنفسهم في هذا فقالوا بالتعطيل. وعندما يقولون إثبات الصفة يلزم منه التشبيه، طيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر والمخلوق فيه سمع وبصر، يعني إذن هذا إثبات، ليس كمثله شيء تنزيه، إثبات مع تنزيه، ولا حاجة إلى التعطيل. ولكن القسم عندهم هكذا، إما تشبيه وإما تعطيل. عند أهل السنة في تشبيه وفي تعطيل وفي تنزيه مع الإثبات، أو إثبات مع التنزيه، فيه درجة ثالثة لم يهتدي إليها هؤلاء ولا أولئك. فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.